بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر المصنف من ذلك النيات، وتقدم بيان ما يتعلق بهذا الشرط من الفقه، وكان مصب النظر في ذلك هو في مسألة موضع النية، ظرف النية، ثم نوع النية. والذي انتهى إليه القول في ذلك أن النية تقع بالليل، ثم إن كان النوم يجب تتابعه اكتفي بنية واحدة أول زمن الصوم، فإن كان الصوم لا تجب تتابع فلا بد من إحداث النية كل ليلة، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على المذهب. ثم ذكر بعد ذلك شرط صحة آخر، وهو النقاء من الدم، يريد دم الحيض والنفاس. فإذا كانت المرأة قد خلت من هذا الدم وطهرت، فإنه يصح صومها ويجب عليها الصوم أيضا. ثم إنما يعرف به خلوها من الدم قد يكون بالجفوف، وهو اليبس، يبس الدم وانقطاعه ومحله يابس لا يسيل منه الدم، فمع الجفوف. وقد يكون بالقصة، هو ذلك الماء الأبيض الذي يخرج إثر انقطاع الحيض. فإذا ظهر شيء من هذا فإن المرأة قد طهرت، فإذا طهرت وجب عليها الصوم وصح صومها. فإذا ما شكت هل طهرت بعد الفجر أو قبل الفجر فإنها تمسك لحرمة النهار ولإمكان أن يكون ذلك اليوم قد خطبت به على وجه الوجوب، ثم إنها تقضي ذلك اليوم احتياطا، هذا ما تقرر بحثه. ثم امتد القول بعد ذلك إلى الكلام عن الصلاة، وأورد الفرق بين الصلاة وبين الصوم، فقيل إن الشك في الصوم مؤثر، قد سمعتم وجهاد التأثير، وأن الشك في الصلاة غير مؤثر، فلو شكت هل طهرت في وقت العشاء مثلا أو طهرت بعد صلاة الفجر، يعني بعد فوات وقتها ودخول وقت الفجر، فهنا قالوا لا تقضي، لأن الصلاة كما قالوا زال سلطانها، والسلطان هنا هو وقت الذي يجب فيه أداؤها، هذا ما ذكروه. وقد تقدم لفت الانتباه إلى أن بعض المكامين العلمية في قلوب أهل العلم قد تؤثر دون أن يدرك ذلك في مركز الشعور، لأنه ورد في الحديث أو ورد في الشرع وجه العموم أن المرأة لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، وهذا أصل في الدين. فلعل هذا كان من أسباب هذه التفرقة التي هنا وما أشبهها من الفروق التي تكون بين الصلاة والصوم من هذه الجهة. هذا أمر لا يستبعد، وأنت خبير بأن دراسة المعرفة البشرية الآن قد انتهت إلى ظهور تفسيرات متعددة لكيفية الإدراك وكيفية التأثر بالمدرك، وهذا بحث آخر، ولكن دعني أبحث عن كل ما هو موجود وحقيقي، والحكمة ضالة المؤمن. الفرع الآخر الصحابي عقلي، ولا بد أن يكون هذا الذي يصوم كذلك عاقلا مدركا يفرق بين الأشياء، عاقل، والمقصود بالعقل هنا عقل الذي به التكليف، أن العقل إذا تحدثنا عنه فإننا نتحدث على جنس وليس على مفرد في المصطلح، أن العقل له معاني متعددة، ما يسمى بالعقل المجرد، ما يسمى بالعقل الأخلاقي، العقل العملي، أنواع من العقول، قالوا بأن الإنسان يحمل هذه العقول كلها، لكن المقصود بالعقل هنا هو صحة الإدراك والتمييز بين الأشياء فقط، هذا هو القدر الذي يتعلق به التكليف، وهو ما يعرف بنقيض الجنون الذي يناقض الجنون. فإذا جن المرء ويعلم جنونه بحيث لا يفرق ولا يعلل، أن من طبيعة العقل الإنسان هو التعليل، لا يعلل، لو سألته لماذا فعلت هذا لا يعرف لماذا فعله، ولا يبحث عن الأسباب لإدراكها بالمسببات، فالأمور عنده متساوية، هذا هو المجنون، الأمور عنده على سواء، ففعله لهذا الشيء وفعله لهذا الشيء مع ما بينهم من التفاوت في المصلحة والمضرة لا يفرق بينهم، هذا هو المقصود بالعقل. إذن فمن شرط وجوب الصوم وصحته العقل، وعليه فإذا كان الشخص قد جن أو أغمي عليه فما هو حكمه؟ الفرع الآخر، وإن جن ولو سنين كثيرة فالقضاء. تقدم أن مذهب المالكية مبني في هذه الجزئية على أن الجنون ضرب من المرض، إذن فلا يجوز أن نبحث عن حكمه خارج لفظ القرآن، بل ننزل عليه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن هنا لا نحتاج إلى أن ندرس الماهية، أن ندرس المورد لوجود المصدر، المصدر القرآن، ورد فيه فمن كان منكم مريضا، خلاص هذا مريض. لكن بعض العلماء نظر إلى المورد الحال بلاصة ديال الحكم، المريض المجنون، أن النظر كما تعلمون وقد تكرر ذكر ذلك، إما أن يتوجه إلى المأخذ وإما أن يتوجه إلى محل الحكم، المأخذ هو الكتاب والسنة الإجماع إلى آخره، تسمى مأخذ الأحكام، ومحل الحكم أيضا محل الأدلة. والذي اشتغل عليه كثيرا في هذه المقالة السابقة هو لفت الانتباه إلى أن المكلف محل الأدلة، وطالما وقع تكرار هذه المقالة للتنبيه على ذلك، محل الحكم محل الأدلة، المكلف محل الأدلة، الشخص محل الأدلة، الفعل محل الأدلة، القول محل الأدلة، يحمل الأدلة، سواء قلنا بأنه يحمل الأدلة بمعنى أنه يحمل الأدلة الشرعية، وقلنا بأنه يحمل الأدلة التي ترشد إلى الحكم الشرعي، وهذا هو الأصل. إذن فالمجنون من الناس من نظر إليه هو فرأى أنه يحمل جملة من الصفات تزيل تكليفه، ومعلوم أن هذه الصفة التي يحملها المجنون تؤثر في شروط التكليف، فهو غير مدرك وما عندوش الاختيار لأنه لا يعقل، هو عنده القدرة، حقيقة القدرة عنده، لكن ما فائدة القدرة إذا لم يكن معها الاختيار والإرادة؟ هذه القدرة أيضا توجد عند البهائم، ولكن هي غير مكلفة. إذن فالقدرة هنا وإن كانت في المجنون فنحن نلغيها ما دام الاختيار غير موجود، وما دامت الإرادة غير موجودة، الإرادة التي تعلق بها التكليف، الإرادة المنضبطة بالعقل، الاختيار المنضبط بالعقل، هذا هو الذي فيه الحديث. أما الذي انفلت من العقل فهذا يوجد في البهائم أيضا، فليس من هذا الكلام. إذا نظرنا إلى هذه الخصائص فإن هذه تقضي أن لا يكون هذا مكلفا، وهذا ما تنبه إليه من قال من الشافعية والحنفية، الشافعية والحنفية بأنه غير مكلف وهو غير مخاطب بالأداء، وإذا كان غير مخاطب بالأداء فكيف يخاطب بالقضاء؟ القضاء فرع الأداء، فالذي لا يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء. قد تقول لا، إن المرأة في حدث العذر مخاطبة بالقضاء ولا تخاطب بالأداء، هذا استثناء فليجوز القياس عليه، فهل ما خرج عن القياس يقاس عليه؟ هذا من الناس من قد ضعف رأيه فقال نعم، لأن عنده هو الأصل هو ما شرع وليس ما اضطرد، وليس ما اضطرد. كما أن هنا مسلكان لبعض الفقهاء، الأصل عنده ما ورد، وعند الآخرين الأصل ما اضطرد وليس ما ورد. ولذلك أهل هذا المذهب الذين يقولون ما ورد يجعلون المستثنيات أصولا ولا يجعلونها مستثنيات، فيحققون بذلك جواز القياس عليها. المصرات عنده أصل وهي حقيقة مستثنى، أن الغرم بالغنم، من الخرج بالضمان، ولكن المصرات فيها التمر وهذا خروج عن القياس. المساقط خرجت عن القياس لأن فيها كراء الأرض بجنس ما تخرج، هذا خروج عن القياس. السلام خارج عن القياس، هذا كله كاعتبروها أصول لا يقاس عليها لأنها خرجت عن قواعد المعاملات التي هي مأخوذة منها. لكن منهم طيار ظاهر وقال علاش غادي ندير هذه المستثنيات، لماذا لا نجعلها أصولا، علاش ما نديروا إجارة الدئر أصلا؟ تعرفوا بأن إجارة الدئر هنا لا تخضع لقواعد الإجارة، لأن ما فيهاش، ما فيها الجهالة وفيها الغرر. مثلا امرأة أن تكريها لترضع الولد، كم من اللبن سترضعه؟ وهل فيها لبن وليس فيها لبن؟ فيها الغرر وفيها الجهالة، ومع ذلك جوزوها للضرورة. منهم من جعل هذا أصلا، وجعل المصرات أصلا، وجعل المسقط أصلا، وجعل السلم أصلا. هذا طيار، هذا مذهب موجود لكنه ضعيف. نعم، نرجع إلى الفرع الذي نحن فيه. قال الشافعي: من لا يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء، فبين القضاء وبين الأداء تلازم، فمن لم يخاطب بالأداء لا يخاطب بالأداء بالقضاء، هكذا قال. لكن إذا رجعت إلى القضاء والأداء تجد أن هناك بحوث تتعلق بأن الأداء قد يكون بلا، بأن القضاء قد يكون بلا أداء، وهذا إذن يخل بهذا القول، قد يخاطب بالقضاء ولا يخاطب بالأداء، وقد مثلنا له بالمرأة ذي العذر لا يجوز لها الأداء ولكنها مخاطبة بالقضاء في الصوم مثلا. على كل، فبعض الفقهاء نظر إلى أن المجنون غير مخاطب بالأداء لأنه قد اختل فيه أركان التكليف، فهو ملحق بالصبي. لكن لماذا ذهب هؤلاء إلى أن حكموا عليه بهذا الحكم؟ حكموا عليه بأنه مريض فقط، وألغوا هذه الصفة، هو مريض ألغوا هذه الصفة. هل يصدق عليه لفظ المرض؟ هذا محل بحث ونقاش. إذا كنت ممن يتشدد في حدود الكلام فإنك ستجد أن جن ليس هو مريضا، لأن لفظ الجن يدل على الستر، والمرض يدل على الاعتلال. فهل يمكن أن نجعل هذا مثل هذا؟ أما في الوضع فلا، أما في الوضع اللغوي اللي غير ينفعنا فلا، أن الجيم والنون وضعات لمادة معينة وهو كل ما يقتضي الستر والإخفاء، جيم والنون. والمرض هذه المادة في جذورها تعلق بالاعتلال، اضطراب، زوال زوادة الشيء عما هو عليه في الأصل. إذا أردت أن تبحث في جذور اللغة فلا كذلك. لكن هل ينفعنا الاشتقاق في الفقه؟ وهل يمكن أن ننتفع بذلك؟ أنكر بعضهم هذه الطريقة، قال لن نذهب إلى ذلك لأن هذا لا ينفعنا في شيء، لكن صحيح أنه إذا بقينا في اللغة ينفعنا الاشتقاق، ولكن نبقوا في اللغة. أما إذا انتقلنا إلى اللغة الشرعية، إلى الحقيقة الشرعية أو العرفية، خلاص انقطع الكلام عن اللغة وصرفنا إلى بحث في جهة أخرى. إذن على كل، لو ورد، هذا مهم، لو ورد عن الشارع أنه وصف المجنون أو الجنون بالمرض لارتفع الخلاف وانحسم هنا المراء، خلاص وصف المجنون بالمرض، ولكن لم يرد. لذلك يبقى هذا محل النقاش والبحث. التخريج هذا هو الذي وقع، خرجه المالكية على المرض، ولا أستبعد أن يكون أيضا المالكية قد استصحبوا مع ما تقدم من بقاء الحكم الأصلي الذي كان قبل حدوث الجنون، وله كان مخاطبا ثم ارتفع ثم ورد عليه الجنون، هل يرفع الخطاب؟ ظاهره هو الاستمرار على مذهبه، وهذا وجه من وجوه التخريج إذا أردت أن تبحثه. خلاصة الكلام أنهم قالوا بأن الجنون مرض، فلا شيء على فعلى من أفاق من جنونه أن يعيد صومه كالمريض عملا بهذه الآية، والآخرون نظروا إلى مكمن الحكم وهو الجنون، فوجدوا أن به أوصافا تقتضي أن لا يكون مخاطبا بالأداء، وإذا لم يكن مخاطبا بالأداء فلا يمكن أن يكون مخاطبا بالقضاء عملا بالأصل، إلا عند من يقول بأن الأصل هذا أصل يقابله أصل، وهذا مذهب آخر. ثم قال قال رحمه الله: أو أغمي يوما من فجره لغروبه، أو جله ولو سلم أوله، أو أقله والمراد به ما دون الجل فيصدق بالنصف، ولو لم يسلم أوله بل كان وقت النية مغمى عليه، فالقضاء واجب في الأربعة الأحوال، بل هي في التحقيق خمسة. نعم، فقه الإغماء. الإغماء هو ما يسمى في لغة العصر بفقد الوعي، كما يقولون أن الإنسان لا يعي ما يجري حوله، أغمي عليه فهو لا يشعر ولا يحس. الإغماء معروف. الإغماء تحته صور متعددة، منها أن يكون هذا الشخص قد أغمي عليه قبل الفجر وقت النية، أغمي عليه وقت الفجر قبل الفجر واستمر عليه هذا الإغماء، هذه الصورة الأولى، سواء استمر النهار كله أو استمر بعض النهار، هذا يجب عليه القضاء لأنه لم يبيت النية، لأن الإغماء حدث في آخر الليل، حتى لو نوى، حتى لو نوى كان قد نوى مثلا أن يصوم في أول الليل وفي وسطه، فإن هذا الإغماء قد رفع النية، فهذا يجب عليه القضاء. الصورة الثانية أن يكون قد أغمي عليه بعد الفجر، هو نوى أن يصوم وطلع عليه الفجر وهو ينوي أن يصوم، في هذه الحالة ننظر إلى زمان الإغماء، فإن كان أغمي عليه النهار كله فهذا يجب عليه القضاء، وإن كان أغمي عليه بعض النهار مثلا ربع النهار أو حتى نصف النهار صح صومه ولا شيء عليه. هذه الصور التي ذكرها وسنكتبها هنا حتى تتقرر. الصورة الأولى أن يغمى عليه يوما كاملا، الإغماء من الفجر اليوم كله. الثاني جل، جل النهار. الثالث قل، أقل ولكن بشرط أن لا يسلم. الثالث أن يغمى عليه قبل الفجر. ماذا هناك آخر؟ بعد الفجر. نعم. الصورة الثلاثة الأولى لم يسلم في الأول ثم صورة. نعم. هنا ما فيش لا يعتبر فيه هذه ما كانت تعتبر فيه السلامة نهائيا. هذه لا ينظرون فيها إلى السلامة سواء سلم أو لم يسلم. صورة السلامة تكون فقط إذا كان قد أغمي عليه بعض النهار أو نصف النهار بقي للنصف زول النهار نصف النهار. إذا أغمي عليه اليوم كله ما حكمه؟ يقضي القضاء. أن صومه باطل وأنه يجب عليه أن يقضي أنه النهار كله وهو في الإغماء. والإغماء هنا ينزل منزلة الجنون ويعتبرون أن هذا الشخص غير صائم، لا يعتبرونه صائما ولو هو في الحقيقة مغمى عليه ممسك لكنه ليس صائما حقيقة على الوجه الشرعي، فنزل منزلة المفطر. إذا كان هذا سواء سلم بشهادرة ما فيش سلمة سواء كان بعد الفجر أو قبل الفجر ما كيدروش فيه السلمة، والسلمة آخر الليل وسلمة أول النهار ما فيه السلمة، هذا فيه القضاء مطلقا. سواء كان قد سقط بالليل كله ثم أتبعه بالنهار أو كان قد سقط بعد الفجر وكان قد نوى الصوم ولكن مسكين مريض فسقط، فهذا أيضا له نفس الحكم وهو عدم صحة الصوم والقضاء. أقل إذا كان قد أغمي عليه أقل من النصف أقل اليوم مثلا ساعتين ونص وفق، هذا ننظر ما الحال الذي كان عليه قبل طلوع الفجر. فإن كان قبل طلوع الفجر سالما وقد نوى الصيام خلاص صح صومه، وهذا عمل بقاعدة يسير مغتفر. نعم اليسير مغتفر، وقولهم الغالب يقدم على النادر، والأصل في الشرع تقديم الغالب على النادر، ولذلك قضوا عليه بصحة صومه. هنا أن يغمى عليه قبل الفجر، هو أغمي عليه قبل الفجر وطلع الفجر وهو مغمى عليه، هذا حكمه مطلقا. أن يغمى عليه نصف النهار هذا يقضي مطلقا. إذن نصف النهار جل النهار تنتهي إلى آخره، النهار كله هذا كله يقضي فيه. الواحد من الاثنين لما فيه القضاء هو أن يكون قد أغمي عليه أقل من الجلي وكان قد سلم أوله. هذه الصور التي أوردوها هنا بالتفصيل، ووجه ذلك بين. فإنه إن كان قد نوى الصيام ثم حدث له الإغماء بعد الفجر وكان الظرف قليلا، فهذا نغلب الغالب على النادر ونعمل بقاعدة الأكثر. والعمل بقاعدة الأكثر أنتم تعلمون أنها راسخة ضاربة في أعماق الدين. ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الكل وفي في في الجل والكل في أحاديثه؟ قد تحدث عن الوصية فقال الثلث والثلث ماذا؟ كثير. وكذلك أيضا نظر الفقهاء في الجائحة ونظروا في الأمور التي أباحها الشرع فوجدوا أن النادر يلغى. النادر يلغى لأنه إذا لم يلغى النادر في الإجارة فلن تكون هناك إجارة ولا بيع ولا أي شيء. الشيء النادر القليل يلغى في الشرع. فلما كانت بنية الفقه بنية الشريعة قائمة على هذا الاعتبار أخذ الفقهاء هذا ومضوا عليه في بناء أحكامهم الاجتهادية، وهذا من باب الاتباع في الاعتبار. والاتباع في الاعتبار له ألوان، فيه ألوان: اتباع الاعتبار في المناطات، في المناسبات، في المقاصد، في الحكم، في البنية. اتباع في الاعتبار ما اعتبره الشرع اعتبره في الوصف المناسب، في الوصف الملائم، في الملائم الغريب، في المقصد، في الحكمة، في البنية، في بنية الشريعة. لا بد من هذا لكي يكون الفقه مساويا لصورة الشريعة، لا بد من هذه الاعتبارات. ولذلك إذا ألغينا النادر وحكمنا الغالب فهذا هو الذي بنيت عليه الشريعة كلها. فصورة الفقه يجب أن تكون بنية المذهب الفقهي على وفق بنية الشريعة، كل ما فيها من الخصائص يجب أن تكون قائمة بالمذهب، بحيث يكون هو الشريعة منسوجة منزلة فيأتي بفقه مذهب يطابقها في هذه الخصائص. وهذا هو الجهد الذي يبذل حتى لا تنفرد من النظر هذه المعالم والاعتبارات. هذا ما يتعلق. نعم إذا أغمي عليه نصف النهار وسلم أوله، نعم، قالوا صيامه صحيح. نعم، دروا جعلوا، ماذا جعلوا؟ اعتبروا النصف، نعم، لأن قال هنا الجل، الجل النصف هنا يصح صومه، ياك تغريبا لي تغريبا، لأن ما فيش هنا، ما فيش النادر هنا، ما فيش النادر والغالب. نعم دون الرجل، دون الرجل، نعم، لا لا لا، دون الرجل هو النصف، لا لا، يصدق بالنصف، نعم، دون الرجل هو الذي يصدق بالنصف، ماشي الرجل. جعل في القضاء في الأول وفي الثاني جعل في القضاء. لا لا لا أظن تثبت هذا الأمر، ماذا قال؟ أو أقل هو المراد به ما دون الرجل. ما دون الرجل، ما دون الرجل، دون الرجل. ودون الرجل يصدق بالنصف، ماشي الرجل هو الذي يصدق بالنصف، دون الرجل، يعني هذاك وصف راجع الى دون الرجل وليس وصفا للرجل. نعم، لا تعرف. نعم، سؤال: لماذا لم ينزلوا ثلث ثلث كثير هنا حتى يقولوا مثلا اذا اغمي عليه دون الجل دون الثلث تصح، واذا كان الثلث فاكثر يبطل؟ هو في الحقيقه ان تنزيل الثلث الاصل ديالو كيكون في المعاملات، لانه هو الذي ورد فيه، فهم. أما التنزيل هنا في العبادات، هنا في باب العبادات، فإنه لا بد أن نلاحظ أن هذا الشخص الآن إذا نظرنا فيه بمذهب آخر، بمذهب آخر، أنه غير مخاطب إلا فيما تعقله، هو في ذلك الحالة الإغماء غير مخاطب، وخوطب بما تعقله، وفي زمن تعقله كان كان صائما، إذا فقدت بموجب عليه. لأن من يمكن أن نجي مثل واحد الفرع الفقهي ونقرأه قراءة جريدية، رغم مما يمكن أن يكون سببا في فوات كثير من الفقه أن تقرأ الفرع دون الرجوع إلى أدلة المخالفين والمذاهب التي تخالف مذهبك، ثم انظر في مستنداتهم، فإذا أمكن أن ينتفع بما قيل في تلك المذاهب وبالقواعد التي فيها في مثل هذا، في مثل هذه الفروع، فلا بد من المصير إليه. نعم، سؤال آخر: إذا سلم أول النهار فأغمي عليه ولكن فترة يسيرة ثم أفاق بعد ذلك، نعم، ألا نقول ذلك الإغماء أبطل النية؟ لا لا، هو لم يقع في موضع النية، الإغماء لم يقع في موضع النية، الإغماء موقعش موضع النية. متى تكون النية مرفوعة؟ إذا وقع قبل فوات زمانها، أما بعد فوات زمانها فلا يمكن أن يرفعها، يكون في زمان الذي يمكن أن يرفع فيه النية، وهنا لا يمكن أن يرفع النية في هذا. نعم، أما ما فوق الثلث يعني النصف والجهود والكل فأجزاء هو في الحقيقة لم يصرح بالثلث هنا، لما صرحوا بالجل، لما صرحوا بالجل هنا معنى ذلك أنهم لم يقصدوا البناء على هذا. الحقيقة الثلث أغلب المواضع التي يعمل فيها في المعاملات، أما مثل هذه الفروع فإنها ترجع إلى أصول أخرى، لأن ما يمكن واحد الفرع أن يدرس بأصل واحد بمناط واحد بقاعدة واحدة، ما يمكنش يتدرس. ما يمكنش نقول مثلا عندي واحدة قاعدة معينة هي من قواعد المذهب أنزلها في كل فرع يمكن أن تنزل فيه، هذا لا يمكن. أبد من أن تخصص ذلك الفرع بدراسة خاصة تجمع فيها جميع الأدلة التي تصلح في الموضوع، ثم بعد ذلك تنظر في الراجح مما ينزل، لأن القواعد تتزاحم، المناطات تتزاحم، الأصول تتزاحم، بحال هذا بحال الأدلة النصية. راه ماشي فقط لأن الإنسان تقول كاين تعارض بين دليلين، راه بعض المرات يكون تعارض بين أصول في فرع واحد، ومن ثم يكثر الخلاف إلى أي شيء سيرد. وعلى كل حال منهج المتبع في الفقه أن الفرع لا يدرس بقاعدة واحدة ولا بأصل واحد ولا بمناط واحد، لا بد من النظر في جميع الجهات وجمع جميع الأدلة، وهذا شرط في بناء الحكم الفقهي. نعم نعم. النائم ماله سيأتي حكمه إن شاء الله. نعم. قوله أو أغمي يوما إلى آخره، حاصله أنه متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمي عليه جل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أو لا، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما، فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس. فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم، فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما، فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه في اثنتين. قال رحمه الله: لا إن سلم من الإغماء أوله بأن كان وقت النية سالما ولو كان مغمى عليه قبلها، ولو أغمي عليه بعد ذلك نصفه أي اليوم فلا قضاء في الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها، وإن لم يوقعها على الراجح حيث تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها في نية الشهر. نعم واضح. والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل الإغماء على التحقيق، ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر إن بيت النية أوله. وبعدما أنهى الكلام عن الإغماء وذكر في الصور الخمس التي فيها القضاء والصورتين اللتين لا قضاء فيهما انتقل إلى الجنون، فلم يفصل فيه القول، وأحال فيه البحث والنظر على ما تقدم في الإغماء، وقال: والجنون كالإغماء. فإذا كان الشخص قد أصيب بالجنون قبل الفجر استمر به الجنون إلى طلوع الفجر، خلاص فإن ذلك النهار قد بطل ووجب عليه القضاء. وكذلك أيضا إذا جن بعد الفجر وطال عليه ذلك، فكان طول النهار إلى أن غربت الشمس قد جن، فهذا أيضا عليه القضاء. وكذلك إذا جل النهار، نفس الصور التي تقدمت في الإغماء هي التي تكون في الجنون بلا فرق، لا فرق بين الجنون والإغماء في هذه الصورة، إذ الحكم واحد. وأما النائم فإن صومه صحيح ولو نام النهار كله، وذلك لأنه لو نبه تنبه، فنزل منزلة من دهل عن الصوم وغفل عنه ونسيه. مثلا إنسان تسحر ونوى أنه صائم، فطلع عليه الفجر وهو على هذه النية. كان الكلام في النائم، هل صح صومه؟ الذي تقرر أن النائم هو مثل الناس والغافل، قصار الأمر أنه انفصل عن عقله وإدراكه الصوم، والجامع بين النائم ومن ذكر هو قبول التنبه. فإن الناس لو نبهته قلت له هل تعلم أنك صائم؟ يقول نسيت. ولا من غفز وعرفت أنك صائم يقول نسيت بأنني صائم، غفلت عن كوني صائما. إذن هو لما نبه تنبه وأدرك وشعر، لكن والنائم قال بأنه مثله لو نبه تنبه. إذن فالعقل موجود والإدراك موجود ويتوقف قط على التنبيه، بخلاف الإغماء والجنون، فإن المجنون لا يمكن أن يزول جنونه لو نبهته، ولا المغمى مغمى عليه، لو أردت أن توقظه من إغمائه لا تستطيع، كذلك مجنون. أما النائم فبمجرد ما تكلمه أو تحركه سيرجع إليه إدراكه، فأشبه بذلك من ذكر. هذا وجه في المقال. لكن مثل هذه المواضيع النظر الفقهي فيها يكون متشعبا، وذلك للفوارق التي بين النائم والساهي والغافل، لأن الساهي يستعمل حواسه ومداركه وهو يتصرف عن وعي قصد إرادة، بخلاف النائم فإنه يلحق بالميت لأنه لا يشعر ولا يدرك ولا يستعمل حواسه ولا يستعمل ذاته كما يستعمل الناس والغافل. فكيف يمكن أن نقارن بينهما؟ ما دمت أنك تقول بأن التنبه هو مناط صحة الصوم، فإن قائل سيقول لك إذا كنت قصرت فعلا هذا على التنبه، فنحن سنقول لك بين لنا وجه كون هذا الوصف مناسبا للصحة، بين لنا وجه ذلك، كيف جعلت التنبه هنا فقط أهلية التنبه موجبا للصحة؟ نعم، سيقول لك لأنه دليل على بقاء شرط الصحة الذي هو العقل. إذا رجعنا إلى موضوع الحديث الذي حديثنا فيه، ما هو شرط الصحة التي ومن شروط صحة الصوم؟ ما هو العقل؟ فهل النائم فقد عقله؟ لم يفقد عقله، والدليل على ذلك أنه لما تنبه تنبه، فهو مثل من نسي شيئا فإذا نبهته تنبه له، ومثله الغافل أيضا، فكيف يقال بأن هذا يسقط بطل صومه؟ بماذا ستبطله؟ إذن الذين جعلوا التنبه مناطا هنا جعلوه لازما لشرط صحة الصوم وهو العقل، فقالوا انهما متلازمان، وما دام هذا موجودا فان الصوم صحيح. هل فقهتم هنا وجه الربط ووجه الاستدلال او لا؟ ان الرجل عنده النية بالليل، ليس فيه مانع من موانع الصوم التي تقدم ذكرها، ولما جئنا إلى الشرط الثالث وهو العقل بحثنا هل فقد عقله؟ لم يفقد عقله، والدليل على ذلك أنه إذا تنبه تنبه، هذا دليل على أنه يعقل. ولو أنه كان قد فقد عقله ما كان تنبيهك سيرد إليه الإدراك والشعور، أن التنبيه يكون للغافل يكون للناس، وبالإجماع أن هؤلاء عقلاء. إذن لا يمكن إلا أن نحكم بأن صوم النائم صحيح ولو نام من الفجر إلى المغرب، بل ولو نام الشهر كله، نهار اللون ورمضان ونعس حتى نهار العيد، هذا ممكن؟ أصحاب الكهف ممكن، ولكن معجزة. نعم. نعم. لو نظرنا فيه كما هو، وأين وجه الإشكال في ذلك؟ تنظر في الإشكال. أيوة. أي. نعم. وأين وجه الإشكال؟ لا تعارض بين الحديثين، وذلك الاختلاف في الظرف، لأن زمان الرفع هو زمان حال التلبس بهذه الصفات، حال التلبس بهذه الصفات. رفع القلم عنهما دام نائمان أو مجنونان أو صبيا، ما دام هكذا. لكن إذا أفق، إذا أفق عليه أن يقضي ما في ذمته قبل هذا الظرف، لأن يوجد في ذمته هذا الحكم قبل الظرف، كالدين، كالدين الذي على الشخص، متى استطاع أن يؤديه ومتى رجع إليه الاستطاعة وجب أن يؤديه. وأين وجه الإشكال هنا؟ ولعل الذي قد تتفت إليه نفسه يقال كيف يقضي والقلم، والقلم عنه مرفوع؟ لا، الرفع هنا ليس رفعا تاما، بل رفعا وقت وجود هذا الشيء فقط. فإذا ارتفع هذا الشيء رجع إليه التكليف وطلبه بما في ذمته، كالمعسير، المعسير غير مخاطب بالأداء، ولكن ما تستغنى رجع إليه الطلب. يعني أن هذا الحديث ورد لحالة وهذا ورد لحالة، ولا تعارض بينهما. نعم. إذا خلاصة الكلام أن النائم هذا قد قضي فيه بهذا الذي ذكر، ووجه المسألة ما سمعته أن الرجل عاقل، وشرط صحة الصوم العقل وهو عاقل. المجنون، النائم ليس مجنونا ولا مغمى عليه، وعليه فيعامل معاملة العاقل، فيلحق بالناس والغافل، لأنه إذا نبه تنبه، وهذا علم تكونه عاقلا. هذا ما تقرر في المسألة. قوله وظاهر النقل إلى آخره، أي لأن ابن يونس كما في المواق. والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل الإغماء على التحقيق، ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر إن بيت النية أولا. والسكر كالإغماء وظاهر النقل ولو بحلال، وهو ظاهر لأنه لا يزول بالإيقاظ، فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم. إذن الإغماء قدم تفصيل المقال فيه، فأتنا بخمس صور فيها القضاء، صورتين سقط في الجنون مثله في الحكم. النوم حكم فيه بصحة الصوم، والوجه ما سمعته، ولا يمكننا هنا أن نحكم فقط ما تميل إليه نفوسنا، لأن البعض يقول هذا النهار كله هو ناس ما صلى، ما دل، ولو قال لك أنا صايم، وأنا الحقائق الشرعية موجودة، الرجل ممسك لم يأكل ولم يشرب ولم يبطل صومه وهو عاقل، ولا يوجد ما يمنع من صومه، نرفع صومه بماذا؟ لا بد أن يكون سبب قد أوجب رفع هذا الصوم، ولا يوجد عندنا. قد قل بأنه لم يصلي، وهب أنه لم يصلي، فهل هو غير صائم؟ اللهم إذا كان قد تعمد ترك الصلاة، فحينئذ يكون موجب إبطال صومه أنه مرتد، عند من يقول بأن من ترك الصلاة عمدا كفر، وهو خلاف ما عليه الجمهور، لأنه لم يكفر إلا إذا أنكر وجوبها وجاحد كونها فرضا. هذا القول مشهور، لكل حال من من من معروف أن المذهب أن منهم من يكفره. على كل، هو الذي عليه السلف على المعتقد. على كل، إذا كنا سنقول بأن هذا الصوم باطل، فلا بد من دليل. جئنا من جهة العقل فوجدناه عاقلا، وما دام عاقلا، وما دام قد خلا من العيب الذي يرفع الصوم، وما دام قد نوى الصوم، استجمع شرائط الصوم، وأمسك، فكيف نرفع الحقيقة الشرعية؟ إذا تعمد ذلك ونام وأنكر وجوب الصلاة، هذه مسألة أخرى لها علاقة بوصف آخر متعلق بشيء آخر، وليس بذات النوم ولا بذات الصوم. هذا وجه المسألة هكذا. ولو نام السهر كله من أوله إلى آخره إذا بيت النية أول النهار هكذا. وهنا فإن النفس تميل إلى أن الناس يريدون أن يبطلوا صلاة هذا النائم، العوام يبطلون صلاته، تسهروا بالليل وتنعسوا بالنهار، هذول ما صايمين شرف قي، هذول ما كاين صايم لا والو، اش من صيام هذا؟ هذو غير بدلوا الليل بالنهار، واش غادي نديروا حنا؟ انا مع الناس نبطلوا لهم الصوم، لماذا سنبطل لهم الصوم؟ كل الشرائط استجمعوها، كيف يمكن ان تبطل الصوم؟ باش غتبطلوا؟ ولكن ربما يستغل بعض الناس هذا الكلام فيزيد في نومه وشخير ويقول الحمد لله النوم صحيح وينام. نحن نتحدث هنا فقط عمن نام، أما من أراد أن يترك الصلاة في وقتها وكذا وكذا فهذه جوانب أخرى للمقال. نعم. ثم قال والسكر كالإغماء. السكر منزل منزلة الإغماء لأنه لا يرفع بالتنبه، ولذلك من كان قد سكر فإنه يعامل معاملة المغمى عليه. انظر إلى الأحوال الخمسة ونزلها على السكر نفس الحكم. وكيف يمكن أن يكون هذا قد سكر بعد الفجر؟ هذا رشك أنه سكر قبل الفجر، لأنه إذا سكر بعد الفجر معناه أنه أفطر بالخمر، أنا أسرب بعد الفجر، إذن فلا بد أن يكون هذا سكر قبل الفجر. كيفاش الفقهاء يقولوا بأنه مثل المغمى عليه؟ يشرب قبل الفجر ويتأثر بعد الفجر، هذا الشيء كاين. يعني كان في الصبح بعقله كذا كذا، ومن بعد كم يبقى بين الشرب والسكر؟ شحال من دقيقة؟ وما كاينش الخبرة ديال داك الشيء. على كل فالظاهر أن هذا الأمر هذا يحتاج إلى التفصيل، ونسأل عنه أهل الاختصاص. كان الأولى أن يلحق بالنائم ينظر هل هذا السكر يتنبه أو لا يتنبه، لأنه يلحق بالمغمى بأن المغمى قد تعطل تسكر لا، إذا هذا ما عادش يكون سكر، هذا إذا يكون هذا غير ضيخ ولا شي حاجة أخرى، مش السكر، لأن السكر لا بد أن يكون قد غطى العقل، يغطي العقل وتجد صاحبه على أحوال كذا، وفي خصال ترفع وخصال تجي، مما يرفع في السكران البخل، ومما يحل محله الجود والكرم. فهل يباح السكر من أجل هذه الخصال؟ على كل خلاصة الكلام أن هذا ماشي موضوع ديال، ما بغيناش نهضروا بزاف هذا الموضوع لانه شويه سيستغل في امور. على كل هذا الامر هذا الاصل البنج، البنج راه فيه انواع، في البنج الذي يفقد معه صاحبه الوعي، وفي البنج الذي يعطل بعد الجسد، لان الذي يعطل بعد الجسد لا يعتبر، هذا لا يمكن ان يكون ملحقا لا بالجنون ولا بالاغماء ولا بالنوم. وفيه الذي يعطل الذات كلها، وهذا في الحقيقة راه ملحق بالمغمى عليه، هذا راه مغمى عليه في الحقيقة، يجري فيه نفس التفصيل. نعم يجري فيه نفس التفصيل، نعم نفس التفصيل، نفس الحكم بلا فرق. إذا صورة وقع فيها مشكلة، إذا لم يشرب شخص خمرا قبيل الفجر ثم تأثر بعد الفجر ثم حضر وقت صلاة الظهر، هذا يجب عليه أن يعني يخرج الخمر حتى لا يكون حاملا للنجاسة في الصلاة. هو دابا من يقول بأن الخمر نجس، ولكن النجاسة إنما تكون مؤثرة في الصلاة بالظاهر، ظاهر مش الباطن، لأن إذا الإنسان يخرج كل ما في بطنه النجاسة ما ماشي فقط صاحب الخبر، البشرية كلها ستكلم ستكلفها لما لا يطاق. لا لا ليس ليس ليس واجبا، لأن النجاسة هذا المذهب موجود، لكن النجاسة المعتبرة في الصلاة هي النجاسة التي تكون في ظاهر في ظاهر الجسم، أما التي تكون في الباطن فليس كله نجاسة، الدم نجاسة، إذن علينا أن نخرج الدم كله وسمع. لا لا يشترط لا يشترط لا يشترط لا يشترط. المهم هو أن يصلي عاقلا، وما أظنش أن هذا أن يصلي كما كما كما كما هو الحال. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم شافنا وعافنا نحفظ صف. خلاصة الكلام أن السكران يلحق بالمغمى عليه فيعامل معاملته. انظر الصور الممكنة والصور غير الممكنة التي تجمعه بالمغمى والمجنون، فما كان فيه المطابقة فالحكم واحد. وإذا كان يستحيل في السكران أن يلحق بالمغمى عليه لما في أذهاننا من أنه لابد أن يشرب قبل الفجر، وكذا كانت قبل الفجر سيبدأ فيه دبيب هذا الخمر والنشوة، وسيكون بعد الفجر حينئذ قد حل فيه هذا الأمر. كاين من العلماء من فرق فقال لأنهما ينظرون إلى الحال الذي هو عليه. الإغماء ما فيش تسبب، ما فيش الإثم، والسكر فيه تسبب وفيه الإثم. هم يتحدثون عن حقيقة الصوم فقط، أما التسوية بينه وبين الإغماء فليس من جميع الجهات، إنما من جهتي أنه هل يعطل العقل أو لا يعطل العقل، هذا هو الذي فيه البحث. إذا كان السكر يعطل العقل فهو مثل الإغماء، وإذا كان يعطله فإنه لا تأثير له، هذا ما سيقوله. لأن الكلام في شرط الصحة، شرط الصحة هنا وهو العقل فقط، هذا هو محل الكلام. نعم أي في باب الرخص، أن الرخص ترتفع إذا كان بسبب الحرب كالذي يسافر لمعصية، لماذا لم يعملوا هذا القرار؟ هم دروس الرخصة، أدروس الرخصة ما حقق كل ما هي فقط، كيف الرخصة ليست هناك أي رخصة، حقق كل ما هي فقط، هل يسمى عاقلا أو يسمى غير عاقل فقط، هكذا حقه. ولم يلتفتوا لا إلى الرخصة ولا إلى شنون، هل يعد صائما أو غير صائم، نظروا في صورة الصيام فوجدوه قد نوى خلا من المانع عنده هذا الشرط وهو العقل، خلاص هو صائم، وجدوا هذا الشيء من هذا المفقود قالوا هذا غير صائم، حقق كل ما هي. قال رحمه الله وظاهر النقل ولو بحلال، وهو ظاهر لأنه لا يزول بالإيقاظ، فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم. نعم، من الناس من قال كما سبق أن ذكر أن الحرام هو الذي يجب أن ينزل منزلة الإغماء، من سكر بالحرام، أما من سكر بالحلال ويتصور ذلك في من وجد إناء فأراد أن يشرب، ولكن هو لا يفرق بين الماء وغير الماء، وذلك الماء مسكر، لكن شربه هو على نية أنه ماء، فلما شربه أصيب بهذا الأمر، فهذا الآن يسمى سكران بالحلال، حيث هو لم يعلم بأنه خمر، وكان يظن أنه ماء، فشرب على أنه ماء، ولكن فيه مادة مسكرة فتأثر بذلك، قالوا هذا كيف، لماذا نعامله معاملة النائم، نعامله معاملة النائم ونلاحظ أن هذا حرام وهذا حلال، فالنوم حلال الإسكار حرام، والإسكار بالحلال مثل النوم، هكذا نظر بعض الفقهاء، ولكن الجمهور تمسكوا بالتنبه، فقدوا التنبه وجود التنبه وجعلوه مناط الحكم هنا، الذي لا يتنبه يلحق بالمغمى عليه، والذي يتنبه يلحق بالناس والغافل إلى آخره، هذا هو الذي يتنبه. من؟ نعم يقدر، نعم إذا علم أنه مسكين يكون حراما، والخمر ما فيش من أين صنع. الخمر هي صفة في الشيء، سواء كان مشروبا أو كان مأكولا أو كان لبنا أو كان أي شيء يسكر فهو مسكر، أيا كان، سواء كان طعاما أو شرابا أو أي شيء كيفما كان فهو خمر. ولو ينظر فقط إلى أن هذا مصنوع مثلا من هذه المادة وهذه المادة وهذه المادة، مسكر مسكر خلاص، فمن لبنين أو كذا، هكذا قالوا. قوله وظاهر النقل إلى آخره، أي لأن ابن يونس كما في المواق علل التفصيل المذكور في الإغماء بقوله لأن المغمى عليه غير مكلف فلا تصح له نية، والنائم مكلف لو نبه تنبه، وهذا يدل على أن السكر مثل الإغماء مطلقا، وأن الغيبة في حب الله مثله مطلقا أيضا. وهذا ما استظهره العلامة النفراوي في شرح الرسالة والبنان خلافا لعبد الباقي والخرشي تبع لاستظهار شيخهما علي الأجوري من التفرقة بين الحلال والحرام، فجعل السكر الحرام كالإغماء في تفصيله، وجعل الحلال كالنوم لأن الحرام أدخله على نفسه بخلاف الحلال، وفيه أن السكران بحلال لو نبه ما تنبه بخلاف النائم، وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء كالإغماء، وحينئذ فلا يظهر ما ذكروا ما ذكره. نعم الصحيح هو هذا، أن المعيار دائما هو أن الذي إذا نبه تنبه صائم، والذي لم يدن بها لم يتنبه بالتفصيل الذي تقدم غير صائم، هذا هو وجه المسألة فلا نطيل بالكلام. بقي هنا مفرد واحد وهو ما يسمى بمن أصيب بالغيبة في ذات الله، وهي حالة من أحوال التي تعرض لبعض الناس، وذلك أنه إذا سمع مثلا لفظ الجلالة فإنه يصاب بحالة مخصوصة، وهذه حالة تعرض لبعض الناس الأتقياء، وهذا موجود، ويسمى هؤلاء بأصحاب الأحوال. وإنكار مثل هذه الأحوال مع قيام هذا الطبع بالإنسان جاهلون بالحقيقة، هذا موجود، أنه مثلا يتأثر كثيرا، وتأثره قد يبلغ إلى درجة وجود هذا الضرب من الغيبوبة فيه، وهذا معلوم بأنه من فرط الشوق والعشق الشديد، وهذا يقع في الإنسان للإنسان كما يقع أيضا في هؤلاء الناس الذين يسمون بأرباب الأحوال، وهذا موجود، ولذلك قد تجد لهم في بعض الأحوال بعض الأحوال غير العادية، أحوال غير عادية في بعض الأحوال تعرض لهم. والذين تقدموا تحدثوا كثيرا عن أصناف هذه الأحوال وذكروها ظهروها وبينوها وصنفوها وجعلوا فيها أقساما متعددة، مثل كالذي إذا ذكر الله تعالى مثلا يصفر لونه، كالذي إذا ذكر الله تعالى مثلا يرتعش كذا، هذا كله موجود في الصالحين، وهذا من شدة ما وقر في نفسه من الهيبة، والهيبة لله إذا دخلت إلى القلب كان ذلك من باب المعرفة، ومعرفة أنواع ومعرفة مراتب كبيرة. فللناس في هذا الأمر اختلاف شديد، ولذلك لا يمكن أن تنكر على هذا من هذا حاله، والوجد والتواجد عنده معروف، ولكن هل يدعيه السفهاء؟ نعم يدعيه بعض السفهاء ويقول بأنه قد قام به بهذا الحال، وهو في الحقيقة كذاب ليس من أرباب هذا الشأن، ولكن هل هم موجودون؟ نعم موجودون، لا ندري هل هم موجودون الآن أو الموجودون، نحن لا نتحدث إلا فيما تدل عليه حقائق النفوس ويمكن أن يقع وقد وقع. هذا عوارض هذا الأمر بالنسبة لذكر الله ولأمورنا ثابتة، إذن هذا المثل الذي تكون عنده الغيبة في الله، أنه أحيانا تتعرض له حالة من الأحوال الغريبة، يكون مثلا داهدان وفاقدا للواعي أو مغمى عليك، تسمع عنده المحبة، الغيبة في الله. وهذا أمر يطلبه أرباب الأرباب والعقول العظيمة، العقول الكبيرة التي لا ترضى بالدون ولا تنزل إلى المحابط والردائل، أرحاب العلو، وكعقول عظيمة هذه تخطوا كثير من النظريات والأفكار والفلسفات والوقائع، ماشي ناس بسطاء وأغلب من يصل إلى هذه المراتب هم من أرباب الذكاء الكبير مفرد بلكي يصل هذه الأمور هذه العقول الكبيرة. وعلى كل فهذا أمر موجود، فإذا كان الشخص قد أصيب بهذه الحالة واستمر بهذا الحال زمانا ثم إنه لا يمكن أن يفيق حتى لو أفقته، نعم حتى لو أنه جاء من يفيقه لن يفيق بل يستمر على هذا الحال. قد يقول قائل ولماذا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقع له ذلك؟ أولا من أدراك بأنه لم يقع له؟ هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من أجل بيان التشريع وليس لبيان حاله، الحال ديالو لم يبينه للناس لأن هذا لا يعنيهم في شيء، بين لهم ما يتعلق بالتشريع وما يتعلق بما لهم به غرض ومقصد، أما الحال فهذا أمر آخر والكلام فيه كلام في أمر آخر. ما هو لو أظهر هذا للناس أم كذا سوف يكون هذا شريعة وسوف يكون حينئذ سنة متبعة، ومن أين لنا بهذا وهو لا يعطاه إلا الناس الكبار أصحاب المراتب العالية وأصحاب المنازل؟ الحب موجود من الناس، أنا حتى الاستقامة رغم تجليات ذلك، أنا استقامة الغريزة ليست أمرا طبيعيا في الإنسان بل يناقض الطبيعة وهذه معجزة، أن يستقيم الجوارح طول حياتك على طاعة الله قولا وفعلا بحيث يكون كل شيء فيك يخضع لأوامر الله ونوايا، هذه ليس أمرا طبيعيا، هذا ضد الطبيعة هذا، فكأنما قلبت الحقائق قلبت الأشياء إلى أضدادها. ولذلك صنفوا الكرامات أصنافا وجعلوا الاستقامة أعلاها، قال لا توجد كرامة أكبر من الاستقامة، استقم كما أمرت لأنها مطلوبة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي قال بأنها شيبتني هود وأخوته، أنها تطلب التخلص من أمور كثيرة ترسخت في ذات الإنسان طلب منه أن يتخلص منها ليحل محلها صفات من الصفات التي يشبه بها الملائكة، هذا صعب جدا. قال لما تجد الشريعة في هذا المجال، لم تشرع الشريعة لهذه المراتب، شريعت للعامة التي يستطيعها كل إنسان، استغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة والكفارات وغير ذلك من الأشياء، لأن هذه شريعت للإنفلاتات التي تقع، صعوبة الاستقامة الدائمة على التقوى والصلاة. وجعلها أكبر من هذه الغيبة وجعلها أكبر من هذه المراتب، هذه المراتب التي يقال بأنها أصحاب الأحوال. على كل إذا أراد الإنسان هذا الأمر ففقد الوعي بسبب ذكر الله بسبب سماعه لاسمه، أن الاسم الله تعالى للناس معه أحوال وأحوال، لا يوجد في الدنيا إلا من يسمع كلام الله فيحبه ويستقر في نفسه. ثم هؤلاء على مراتب، أو من ينفر منه، إذا ذكر الله اسم أزز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، صنفان في الوجود، وهذا كأعطيك الآن فصل في الوجود كتعرف إلى أي قسم تنتمي، بس عرف رأسك أين ستضع نفسك، لا تسأل الناس عنك ولكن انظر إلى هذا الحال الذي أنت فيه فلست تعرف إلى أي صنف تنتمي، أمر شديد وصعب جدا. على كل هذا هو الحال، فإذا حضر هذه الغيبة يحق بالمغمى عليه، وهذا وفقه المسألة وما وراء هذا الأمر فيه كلام طويل. قال رحمه الله: وصحته بترك جماع أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل. هذا ذكر لشرط آخر، شرط صحة آخر، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الحصة الآتية، اكتفي بهذا.